الحمد لله رب الأرض والسماوات القدير على كل شيء، أحاط علما بجميع المخلوقات، وفق من شاء لفعل الخيرات وترك المنكرات. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مجيب الدعوات، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه المسارعين إلى الطاعات. أما بعد، فاتقوا الله حق تقواه وسارعوا إلى مغفرته ورضاه، فقد يسر لكم أسباب الهدى وحذركم من أسباب الردى، تفضل علينا وعليكم فعلمنا ما ينفعنا وشرع لنا القربات وحذرنا من الموبقات ووعد على طاعاته رضوانه وجنته. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وتوعد من عصاه بنار حرها شديد وقعرها بعيد وعذابها لا يبيد. قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تبارك وتعالى في عذاب أهل النار: مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. أيها المسلمون، إنكم في شهر كريم وموسم طاعات عظيم، يصب الله فيه الخيرات صبا ويصرف الله فيه الشرور صرفا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواه البخاري ومسلم. شهر جمع الله فيه الطاعات كلها، فهو شهر الصوم والصبر، جمع الله فيه مع الصوم الصلوات فرضا ونفلا، وكذلك الزكاة لمن زكى ماله، والصدقات والإحسان، وفيه الحج الأصغر لمن أراد العمرة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ووفق الله في هذا الشهر من شاء للتوبة فسعد سعادة لا يشقى بعدها، وجمع الله فيه أنواع الذكر وتلاوة القرآن الكريم. ورمضان شهر القرآن، وللقرآن فيه تأثير عظيم على القلوب، وزيادة سلطان على الروح، وغلبة شوق على النفس. والسبب في ذلك أن البدن تهذب وضعفت رغباته المحرمة بالصوم، فقويت الروح وانتفعت بغذاء القرآن والذكر، ودبت فيها حياة الإيمان وخالطها نور القرآن، فصحت الروح من العلل والأمراض، وتطهرت من الشهوات، واستقام حال المسلم على الخير والهدى، والبر والتقوى. والقرآن معجزة الرسول العظمى يخاطب العقل البشري في كل عصر، ويدعو الإنسان إلى كل خير ويمنعه من كل شر، ويقيم الحجة على كل أحد، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، ولله الحجة البالغة على خلقه أجمعين. فأديموا تلاوة كتاب الله واعملوا به يدلكم على جنات النعيم ويرضي عنكم ربكم. وفي رمضان يحفظ الله المسلم بالصيام من الآثام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهل التقوى إلا فعل الطاعات واجتناب المحرمات؟ فمن نال بصيامه تقوى الله فذلك الفائز الذي سبقت له من الله الحسنى. ومن حرم التقوى ولم ينفعه صيامه فحظه من صومه الجوع والعطش، فليبكي على نفسه وليستقبل أمره بتوبة قبل الموت. أيها المسلمون، ما أكثر موجبات رحمة الله في هذا الشهر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. فأقبلوا رحمكم الله إلى رب كريم وجواد عظيم يحب العفو والإحسان. اسلكوا سبل النجاة وجانبوا طرق الغواة. استكثروا من الحسنات لعل الله يكفر السيئات. اجتهدوا في القيام وقرنوه بالصيام. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطيلون القيام مع إحسان الصيام. عن السائب بن يزيد قال: كان القارئ يصلي بالناس يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، فما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. رواه مالك. وهكذا كان التابعون. وقد أضلتكم أيها المسلمون العشر الأواخر، أفضل ليالي العام، وفيها ليلة القدر، عبادتها أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. قال الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، فمن وفق لقيامها فقد فاز. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قامها إيمانا واحتسابا ثم وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رواه أحمد والطبراني. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني خرجت لأخبركم بها فنسيتها، لأن فلانا وفلانا تلاحيا، يعني تخاصما، وكان معهما الشيطان. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد. وعدم تعيينها فيه حكم عظيمة، منها أن يجتهد الناس في العبادة في ليالي العشر ليعظم الأجر. قال مالك: بلغني عمن أثق به من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة في تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى، رواه أحمد والبزار. وجاءت الأحاديث بتحريها في أوتار العشر، وما من ليلة من ليالي العشر إلا ورد فيها أنها قد تكون ليلة القدر. وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمارتها أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة، لا برد فيها ولا حر، لا يرمى فيها بكواكب، والشمس في صبيحتها لا شعاع لها مثل القمر ليلة البدر، رواه أحمد والطبراني، ووثق رجاله في مجمع الزوائد. ومما يجب الاهتمام به وعمله المحافظة على الصلوات جماعة بتمام وخشوع في رمضان وغيره، ولا سيما صلاة العشاء والفجر، فمن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والذكر لله تعالى يجبر ما نقص من الأعمال. عن عبد الله بن مسلم قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قول الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، وإلى آخر الآيات من سورة الروم، من قرأها في أول ليله أدرك ما فاته في يومه، ومن قرأها في أول يومه أدرك ما فاته في ليلته، ومن أصبح فقال: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك من نعمة، فمنك وحدك لا شريك لك. فمن قالها في صباحه فقد أدى شكر يومه، ومن قالها في مسائه فقد أدى شكر ليلته. والاعتكاف سنة مؤكدة للتفرغ للعبادة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، رواه البخاري ومسلم. والله يقول: وبقوله يهتدي المهتدون: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإنعام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وحج البيت الحرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام. أما بعد، فاتقوا الله تعالى، اتقوا الله تقوى المحسنين، واخشوا ربكم خشية العالمين الطائعين، تفوزوا بثوابه وتنجوا من عذابه. أيها المسلمون، لقد مضى أكثر شهر الخيرات وهو من العمر الذي انقضى، فالمحاسبة للنفس علامة الفلاح والسعادة، والغفلة علامة الشقاوة والندامة. فمن كان فيما خلا من أيامه محسنا فليتبع الحسنات، ففي ذلك رفعة الدرجات، وليحمد الله على ذلك. ومن كان فيما استدبر من الأوقات مسيئا فليقبل على ربه بالتوبة والإنابة، فإن الله يقيل عثرته، وليجتهد في بقية شهره، وليحسن العمل، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. والأعمال بالخواتيم، واعلموا واعلموا أن الدنيا لا تدوم على السرور، وأن الصحة ثوب مستعار، وأن عاقبة اللهو والغفلة الحسرة والندامة. فانظروا إلى عواقب الأمور. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فمن استثمرهما في الصالحات والنافع فاز بدار النعيم، ومن ضيعهما باللهو والغفلة واتباع محرم الشهوات وقع في دار هوان وخسران. فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا وأعنا على صيام هذا الشهر وقيامه يا رب العالمين كما تحب وترضى. اللهم وفقنا فيه للصالحات، اللهم وفقنا فيه وفي غيره للصالحات، وجنبنا المحرمات يا رب العالمين، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أعذنا من شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم أعذنا من إبليس ونزغاته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم بمنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عن إخواننا المسلمين البلاء في باكستان، اللهم ارفع عنهم يا رب العالمين. اللهم اكشف عن المسلمين الكربات، اللهم فك أسر المسلمين، اللهم فك أسر المسلمين يا رب العالمين، اللهم فك أسراهم وارحم يا رب العالمين موتانا وموتاهم. اللهم اشف مرضانا ومرضاهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تعيذنا من شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه. اللهم وفق إمام الحرم، اللهم وفق يا رب العالمين إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم أعنه يا رب العالمين على ما فيه الخير والصلاح للإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه عز الإسلام والمسلمين، اللهم وفق النائب الثاني لما تحب وترضى ولما فيه عز الإسلام والمسلمين وما فيه الخير للبلاد والعباد، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ولاة أمور المسلمين عملهم خيرا لشعوبهم وأوطانهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام.